فهو إلا معروف في عين لا يشاء من خلق لا يشاء ومن عون لا تشرع ومن دعوة لا يستجاب لها. وأما بعد أحييكم أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يسر لي ولكم الأجر والإخلاص التي نبذلها لنحضر إلى هذا المكان المبارك ونتعلم ونتذاكر في الله عز وجل. وأعتذر لمن قد يتأخر عليه الوقت منكم فإن كان قد جاء متقدم الوقت حقنا بل بعض ربما لله ما يزال في الطريق، لكن هذه الأمور كما تعلمون خارجة عن عادتنا نظرا لأن الإخوان يأتون من مناطق بعيدة مختلفة، فرؤية أن يترك مجالا طويلا قليلا بعد الصلاة لتوفي لتتكلم عن الإخوان الذين يأتون من مناطق أخرى. وكذلك فإن الموضوع كله هو موضوع الوقت لا يزال في حالة إلى نظر حسب المصلحة أي مصلحة الأكثر، وإلا فكما تعلمون أن الإنسان يصعب عليه جميعا في هذا الوقت أن يوفق أمورها كلها كما يحب، ولكن مراعاة الظروف الأكثر بإذن الله عز وجل هي التي تحدد ماذا صار يصعب في هذا الوقت أم بعده. وأهم من ذلك كله أن يسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والإخلاص والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب. ونبدأ من ذلك في موضوع شرح هذه العقيدة القيمة المباركة، عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الأزدي المسلم الحنفي. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي قد يكون بعضكم فاته ذلك، حدثنا عن ترجمة الإمام الطحاوي حياته عن حياته رحمه الله، وكذلك عن حياة الإمام ابن أبي العز الشافعي الطحاوي. ومما قلنا أنه ينبغي أن نقرأ سير علمائنا لنأخذ منها الكبر والكبار، فإن الإمام الطحاوي من الكبر الواضحة في حياته أنه كان ابن أخت المزني صاحب الشافعي ونفع شافعيا، ومع ذلك لما بدا له ان يتحقق في مذهب ابي حنيفه صار حنفيا، ومع ذلك ايضا لم يكن متقيدا بكل ما ورد في المذهب بل كان يفتي بخلافه. ولما سئل كما ذكر عنه الحافظ في كتاب الميزان، لما سئل لماذا تفتي بخلاف قول ابي حنيفه وانت حنفي، قال وهل يقلد الا غريب، يعني ان رائد هذا العالم وهدفه هو البحث عن الدليل واتباع الحق مع اي امام كان وتحت اي شعار وفي اي كتاب. وهذه هي الفكره المهمه، وله رحمه الله ولفات عظيمه تحيي على عقل الشرعيه، فقد كتب هذه العقيده ليبين انها عقيده الامام ابي حنيفه وتلميذيه ابي يوسف ومحمد بن حسن كما سنقرا، وليقول للمسلمين وليقول للاحمديه وهم أكثر المذاهب الأربعة أتباعاً، إن العقيدة الصحيحة هي هذه العقيدة، أيا كان المذهب الفقهي الذي يدين به الإنسان فإنه لا يجوز له أن يعتقد إلا هذه العقيدة، ثم بعد ذلك يبقى الفقه، تبقى القضايا الفقهية وخاصة الاجتهادية منها أو النظرية اللحظة، تبقى لا حرج على أحد بأن يعتقد منها ما يشاء ما دام متمسكاً مع القواعد الشرعية ومع الأصول العامة ومع روح الشريعة، وما كان أهلا لأن يجتهد وأن يبحث وينظر. ومن العبر التي قلنا أنه ينبغي أن يستنتجها من حياة الإمام ابن أبي العز الشارح أنه رحمه الله تعالى جاهد بالله جهادا كبيرا من أجل هذه العقيدة، وقد أدى تمسك الشارح ابن أبي العز رحمه الله أدى تمسكه بهذه العقيدة التي طرحها وهي عقيدته، أدى تمسكه بها إلى أن اضطهد ويؤذى، وقد كان قاضيا القضاة كما يسمى، مع أن هذا الاسم لا يجوز أن يسمى، لكنه كان قاضيا أكبر القضاة في الإسلام، ورمي أيضا قضاء مصر، أي أنه كان القاضي الأكبر في الدولة في عصره، دولة الجمالية. ومع ذلك ظهر أحد أمراء المماليك فقال قصيدة أو شعرا، إما أنه قال وإما أنه قيل له، فقال شعرا فيه من الشرك وفيه من الغلو، فلا تعلمون انه من جنود القرن الثاني بل قبله كما بعد، كثر الغلو من رسول صلى الله عليه وسلم، وكثر الشرك في محاضرات الشعراء وفي اقواله حتى لو كان ينتقل من السنه منه. فأنكر الإمام القاضي ابن أبي العز ما في هذه الحقيقة من الشرك، ولم يبالي بأن قائلها من الأمراء من الأسرة الحقيقة الأسرة الحاكمة المملكية، فلم يبالي بذلك، وإنما قال كلمة الحق وأخبروا الجهاد كما تعلمون كما جاء في الحديث كلمة حق أي سلطان الجهاد. فلما قال كلمة الحق في هذه الحقيقة بين ما فيها من الشرك أدى ذلك إلى أن يرجع لموقفه وأن يضطهد ونفقد الموقف ونفقد الجهل، ولكن له وهذا هو الأهم لم يفقد العقيدة الصحيحة التي يعتقدها التي يدين بها. وهي أغلى ما يملك الإنسان مهما فقد من أعراض الدنيا ومهما فقد من مناصبها ومتاعها، فإنه ليس بخاسر إلا إذا فقد العقيدة الحقة التي يدين الله تبارك وتعالى بها. ونتيجة لذلك دار أو أثير سؤال أثاره بعضكم وهو سؤال جيد وإدارته الطيبة، وهو أنه يقال إن هذه العقيدة إن شارع هذه العقيدة لزهور. والحقيقة أن هناك لبسا حصل في نسبة هذه العقيدة سببه أن بعض مخطوطاتها لم يكن مكتوبا عليها المؤلف اسم المؤلف لم يكن مكتوبا عليها. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أول من أخرج أو من طبع هذه العقيدة طبعة القبيلة طبعها بناء على نسخة أثر عليها في مكتبة الحرم في مكة المكرمة، ولم يكن عليها اسم المؤلف. لكن العقيدة نفسها كانت معروفة أنها بالمؤلف أن الحزب والذي طرحها طرحا سلفيا مع أن غيره قد طرحها. وبناء على ذلك وبناء على أن الزبيدي في شرح استحياء علوم الدين نقل قسما كبيرا من هذه العقيدة ونسبها إلى ابن أبي الحزب، فالزبيدي كما تعلمون من أكبر العلماء الملك العلمين أكبرهم حاقة وعلما بالرجال والمخلوقات، لكنه قد كان في مصر في زيادة الوقت حيث سمع أكبر قسم من المخلوقات قبل قدوم الأميات الاستعمارية التي نهبت ثرواتها العلمية ووزعتها في خزائنها وسادات أوروبا، وما يزال كثير منها مجهول لنا حتى الآن. فاعتمادا على هذا أصبح الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أنها بهذا الشارع، فبقي هناك نوع من الجهالة أو نوع من الإنسان إدارة السؤال أبو من الذي طرح هذه العقيدة. وممن أثار ضد هذا الشارع الشبهات الذين تعرض لهم، فإنه كما سنرى إن شاء الله تعرض للعقائد الباطلة دون علم، فتعرض للصوفية وتعرض للأشعرية والماتريدية وتعرض للمعتزلة والجهمية، فكان طبيعيا ان يثير هؤلاء ان هذه العقيده ليست ذاتقيه لان مؤلفها مجنون. ولكن يوجد المخطوطات في تركيا، وهذه المخطوطات التي في تركيا والنسخ التركيه مكتوب عليها اسم المؤلف بنجوم، ولكن نقول ان النسخ التي لم يوجد عليها اسم المؤلف يمكن تفسيرها على دور المحنه التي حدثت لها، لأن كما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية لا تبصير شيخ الإسلام ابن تيمية سجن المراوي، وكثيرا من العلماء الذين تصدروا في تلك الفترة لمقاومة الشيخ ذهبوا ضحية تلك المقاومة وذلك الجهاد، فكان هناك اضطهاد أو نوع من الاضطهاد لمنجين بالعقيدة الصحيحة في تلك الأيام. من العلماء الشيخ أولا كل من السلاطين الذين يطيعون ثانيا، فنتيجة لذلك لا يجب أن لا يستغرب أن يوجد نسخ من العقيدة ليس مكتوبا عليها اسم المؤلف، لأن في فترة الامتحان أو فترة الاجتهاد التي يتعرض لها بعض العلماء تحمل كتبهم ولا يكون ولا تحمل عليها أسماءهم، فيكفي طالب العلم الذي حرى هذه العقيدة الذي ملك هذه العقيدة أن يقرأها وهو يعرف من هو مؤلفها، يخشى لو كتب المؤلف وكان موجودا يخشى أن يتعرض لما تعرض له المؤلف. وهذه الحال حصلت في بعض كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، حتى ان بعضها قد كتب وبعض ما كتب او ما كان يظن انه مكتوب كتب الى بعض مناطق اخرى بفضل الله تعالى وبعضها لم يوجد. والشاهد اننا لا ندخل دائما من المبحث العلمي، لا ندخل الواقع الذي كان يعيشه العالم اثناء كتابته والظروف التي كانت تعيش به وضغط العصر عليه وما يتعرض له من الاذى، فنقول اثر القدم في كتابته او في علمه او في نزول علمه الينا. ومن الادله على ان المؤلف هو نفسه ابن ابي العز رحمه الله تعالى ان السخاوي وهو امام مؤرخ المعروف هذا التقاوي عمل كتابا على زين لتاريخ الاسلام. تاريخ الاسلام للامام الذهبي رحمه الله وكان معاصرا لابن ابي حزم والامام الذهبي كما تعلمون واكبر مؤرخي الاسلام، فكتب كتابا عظيما لا يزال اكثره مخصوصا وهو كتاب تاريخ الاسلام. هذا الكتاب جاء التقاوي فعمل عليه زينا خلاه زين تاريخ الاسلام وكمل التقسيمات التي توفي الذهبي فجاءت بعده وتوفيت قريبا من وفاته فاكمل ابناء هؤلاء العلماء وعرف لهم. فمنذ انه ذكر الامام ابن ابي العز ونص قال وفيها توفي ابن ابي العز وهو شارح العقيده الطحاويه. وهذا هذه الصوره من كتاب التقاوي موجوده عند الاخوان الذين لديهم نسخه من تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، ولا توجد عند الاخوان الذين مثلي عندهم تحقيقات الشيخ الارمغي. هذه كما ترون المخطوطه صوره في الكلام الامام السخاوي يقول وفي مساعدتي العلامه يعني توفي العلامه الصدر علي بن العلا علي بن محمد بن محمد بن ابي العز الدمشقي قاضيها يعني قاضي دمشق الحنفي صفحه 9 صفحه 9 بعد المقدمه المقدمه الاخرى بالحروف بعدين الارقام العدديه صفحه 9 في النسخه التي بتحقيق الشيخ ناصر الدين الالباني ومعها ما يسمى التوضيح. فيقول توفي محمد بن محمد بن عبد العز الدمشقي قاضيها الحنفي شارح عقيده الطحاوي شارح عقيده الطحاوي. فهذا النص الموثق بالاضافه الى انه كما قلت ويوجد بعض النسخ موجوده الان في مكتبه مركز البحث العلمي في مكه مخطوطات في تركيا مكتوب عليها بوضوح شرح العقيده الطحاويه للقاضي ابن ابي العز الحنفي. وبذلك لا يبقى هناك اي شبهه يصح عن الكتاب حول من هو مؤلف الكتاب. على اننا بالطبع نعلم جميعا ان الذي يهم من اي كتاب هو محتوى ومضمونه، لكن المبتدعه قد يشككون في المؤلف ليمهدوا بذلك الى التشكيك في الكتاب نفسه، والا فالحمد لله ليس الامر مجال شك ولم يبقى هناك اي ريب بان هذا هو المؤلف. وخاصة أنه في بعض المواضع وتأتي معنا إن شاء الله يقول وقال شيخنا الحافظ ابن كثير، ومعروف أن ابن أبي العز كان من قمة ومن خيرة تلاميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله المعروف لدينا جميعا صاحب التفسير المشهور وكذلك، فأيضا نقطع على ذلك. وكذلك النقول الكثيرة التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن القيم، وقد تتعجبون أو تعجبون معي أنه لم يكن إلى الجنة أن ابن أبي العز ينقل منهما كثيرا ولا يكفيه. والشيخ عبد الرزاق عزيز طلع وأخرج بعض هذه الحالات وبعضا منها أيضا يعني خفي لن يتنبه لها الشيخ ربما لو يكفي في أكثر يكفي أكثر. ما سبب ذلك؟ هذه العقيدة يا أخوان عقيدة السلف العقيدة السلفية عقيدة السنة والجماعة عقيدة إجماعية ليست عقيدة ابن تيمية ولا عقيدة ابن القيم ولا عقيدة ابن حزم، هي عقيدة إجماعية عقيدة القدر الأول جميعا عقيدة السلف الصالح جميعا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية جمع كثيرا من الأصول وهدد ورتب وعدل في قضايا كلامية أو أمور حدثت بعد القدر الأول وأجاب في رد الشبهات وأجاب في عرض المسائل بنفسه، فتكون المسألة موجودة في عقيدة السلف من قديم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يحسن عرضها ويحسن الدفاع عنها ويحسن إيراد الشبهات عرض الشبهات الواردة عليها ثم ردها شبهة شبهة. فنتيجة للعصر كما قلنا الذي كان يعيش القاضي ابن أبي العز والضغط الذي كان يعانيه من العلماء ومن الدولة لم يكن من المصلحة أن يسير، مع أن العلماء كثيرا كما تعلمون لا يسيرون كثير من العلماء لا يسير ولا يسير، لكن نجد ابن أبي العز يسير إلى ابن كثير يسير إلى البرة يسير إلى المسجد يسير إشارات كثيرة جدا حتى كتب اللغة يسير إليها، وهذا كما نراه إن شاء الله تعالى يسير إشارات عند كل موضع لأنه عالم نزيه دقيق أخذ هذه الدقة وأخذ هذه النزاهة وأخذ الأمانة العلمية من شيخ هي حافظ ابن كثير وهو كما تعلمون بالقدر وكما تعلمون أمانته العلمية. لكن لماذا لم يذكر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى ابن القيم؟ لأنه ليس من المصلحة أن يذكرهما وقد مات هذا عنده وهذا عند المسلمين يتعرضون للأذى أن يرتدع ينظرون إلى أن أي كلام يقوله ابن تيمية فهو باطل فهو مردود دون أن يفكر دون أن يفكر. وهذا من أسوأ الجهل ومن أسوأ أنواع التعصب. فكان إذا قيل قال ابن تيمية أرجوك إذا رأى كتابا يكتب ابن تيمية لن يخبروه إطلاقا، بحيث أنك لو جئت إلى مسألته ولو تذكر ابن تيمية قلت قال بعض المحققين لو وجدت علما ولو وجدت قبولا ولقيت هذا علم عظيم هذا تحقيق جيد إلا أنهم ينفرون من ذلك. فهنا تجلت مهارة الشيخ خالد بن عبد العزيز بأنه راعى جانب المصلحة الشرعية على جانب الأمانة العلمية، ولم يكن شيء من الأمانة أيضا إذ كان هو نفسه متعرضا لما تعرض له الشيطان من قبل، فيجده يكثر من النصيب الطويلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فضل القيم دون أن يعزو إليهما أو إلى كتبهما ويقول قال فلان أو قال فلان، نتيجة لمراعاة هذه الفتنة وهذه المصلحة. هذا ما يتعلق بقضية ثبوت الكتاب وصحة الكتاب. هناك بعض الحديث قد سبق أن قلنا في المرة الماضية إشارة مجملة ونعيد الإشارة إليه، وهو أنه قد قال لماذا اخترتم هذا الكتاب ولماذا اخترتم هذه العقيدة بالذات. وفي الحقيقة أن عقيدة السلف الصالح في الجملة وهذا الكتاب خاصة لهم أن يزال. فأما عقيدة السلف أو عقيدة أهل السنة والجماعة فإن طالب العلم لا يختارها ولا يقول إلا كل إنسان عليه أن يتدين بها احتسابا ولا اعتباطا ولا تقليدا ولا هوى ولا متابعة لغير بصيرة، لا أبدا. وإنما نقول إن هذه العقيدة هي العقيدة التي يجب أن تعتقد، ولا يجوز أن يجامل الله تعالى بغيرها أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بغيرها. نقول ذلك لا تقول في الأدلة الشرعية لأن هذا حكم شرعي قطعي لا يجوز لأحد أن يخالف فيه. ونقول ذلك ونحن نعلم أن لدينا من الأدلة عليه ما هو كافٍ بإذن الله لإزالة كل شبهة وسحب كل افتراض. فهذه العقيدة لها من الميزات العظيمة لا يؤهلها فيجعلها العقيدة الوحيدة التي لا يجوز أن يتعبد بغيرها ولا يعتقد غيرها. ومن أهم خصائص العقيدة السلفية أنها الوحيدة العقيدة الوحيدة الربانية ربانية المصدر. فكما قلنا إن كل عقيدة غير عقيدة السلف لا كل عقيدة غير عقيدة السلف فإنك تجد مصادرها مكتوبة إلا من المنطق إلا من كلام الإمام إلا من كلام المسلمون الحكماء القدماء إلا من كلام دعاة البدع والضلالة إلا هذه العقيدة، فإنها لقية صافية لا فيها عن أحد ولا عن بشر شيء إلا الفهم الذي يفهمه بعض العلماء من نصوص الوحي ومن معين الوحي، فمصدرها هو الوحي. فكما أن الإسلام هو الدين الوحيد في الأرض الرباني الذي مصدره الوحي، ولكن يجتهد العلماء في التشريعات في بعض الفروع البسيطة في بعض الفروع العلمية ليطبقوها على ضوء الأصول المنزلة، فكذلك عقيدة السلف هي في أصولها العامة عقيدة ربانية مصدرها الوحي، ولكن قد يوجد بعض المسائل تترتب أو يجتهد فيها أو ينظر فيها من خلال هذه الأصول التي هي ربانية أخرى. ولهذا قيل إن أهل السنة في أهل الإسلام مثل أهل الإسلام في سائر الملل. أهل السنة بين أهل الإسلام مثلهم في الاستقامة وفي الثبات وفي التمسك بالحق وفي أنهم يستمعون للدليل الصحيح الثابت الوحيد، مثلهم في ذلك مثل أهل الإسلام في أهل الملل. فتجد هناك أهل الكتاب وهناك من لا كتاب له، مثل في الكوت كل هناك من يخرجون المعاصرون، فكذلك تجد الفرق المنتسبة للإسلام من هو من أهل البدعة أو من هو من أهل التعقيد والذكور ومن قد يكون خارجا عن الإسلام بالمرأة. فالعقيدة السلفية لأنها هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه الدين الأول وتربوا عليه ودعوا إليه وجاهدوا فيه، لأنها تملك هذه الصفة فهي تعبر عن حقيقة الإسلام. إذا فكل ميزة من إنجاز الإسلام فهي في هذه العقيدة. ونتيجة لذلك نجدها تتميز بميزة أخرى وهي أنها عقيدة إجماعية. فكل العقائد الأخرى عقائد محدثة ممكن أن نأتي إلى المعتزلة فنعرف بالتاريخ العام المحايد نعرف من أول من أنجز من المعتزلة، ناخذ الاشعريه نعرف من اول من اجتهاد المذهب، ناخذ المواد القضايا العلميه مثلا نعرف من اول من قال بالكلام النفسي، نعرف من اول من قال بالقدر مثلا، نعرف من اول من انكر بعض القدر واثبت بعضها، نعرف كل العقائد التي اكتبت فيما بعد والتي اصبحت مع الاسف مناهج في كثير من انحاء العالم الاسلامي وفي معاهد العلم الاسلاميه. نحن نعرف التاريخ المخايف الان يعرف من اين بدات هذه العقيده، ويقول لك حدثت عام كذا وجدت في القرن كذا الا عقيده الكذا. فالحمد لله انه لم يكن ابدا ان يقال عن هذا. لماذا؟ لانها لم تحدث بعد ان كان، بل هي نفس القران والسنه وتربيه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه رضوان الله عليهم، فهي هذه العقيده. فلا يقال حدث عن كذا القول في كذا وهو عقيده السلف ابدا، وانما تجد هذا القول هو في كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الفهم الذي فهمه الصحابه والتابعون والقرون في الخلق من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد بين اصول مذهب اهل السنه والجماعه اي اصل ابدا حدث بعد هذا الاسلوب المفضل او حدث من خير الكتاب والسنه والاصول وهذا فهي اعوده اجماعيه. واما غيرها فانها عقائد الاشخاص او افراد قد يكون لديهم من الذكاء ومن الامتياز الذهني ومن التعمق العقلي تفسير كثير، فياتي يخالفه في عقله من هو مثلهم عقلا وفهما، وتخالفهم الامه. وكثير من المؤرخين العقائد البدعيه نشأوا وماتوا مرجعين مبتدعين مفتقرين. فان الجعد بن جرهم الذي عرض بدعه نشر الكتاب قتل، وقال خالد بن عبد الله القصري قال ايها المسلمون، هذا كان غيره من هناك بن اميه، قال ايها المسلمون انحروا ضحاياكم تقبل الله منكم فاني مضحي بالجعد بن جرهم فانه انكر ان الله كلم موسى تكليما. هذا اصل انكار الكتاب. ونزل خالد من على المنبر واخذ الجعد وذبحه ونحره يوم النحر والمسلمون جميعا غيره وارتاح قدير من ذلك. وهذا موجود ومذكور في تاريخ الجعد في كتب التاريخ عامه. هذا اصل نشر تعقيد الكتاب. فتلميذه الجهم بن الصفوان قتل كما قتل الجعد ايضا حتى لم يبيع به الى سلم بن اكرم كان ايضا قاضيا من الاعوان والمناك بني اميه على شقه بني اميه في خراسان جيء به اليه فقال لا تقتلني ارجوك. فقال والله يا جهم ما اقتلك لانك ابني عظيم، لانه خرج ضد الدوله. قال ما اقتلك لانك خرجت يعني ضد الدوله لانك ذا شان في السياسه او في المعارضه ضد الدوله، لا، ولكن بلغني عنك اقوال اقسمت بالله ان اقتلني الله منك لا ارجمنا وهي ان يقال عنك اتفاق الله عز وجل. فقتل الجهم ايضا، وهذا معروف انه الذي اسس العقيده الجهميه. وايضا عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي اسس الكلابيه التي سميت فيما بعد او تصور ان الاشعريه في الفتره الثانيه من حياه ابي الحسن الاشعري رحمه الله قبل ان يرجع الى بلد السنه والجماعه، ايضا كان هو الحارث المحاسبي وهو ايضا من قدماء اولئك. وقال له ليس لك تخوف هذا من الكلام، فعل معاصرين الامام احمد بن حنبل وامر الامام احمد بن حنبل بهجرهما فهو في غار ولم يكن يصحبهما من طلاب العلم الا نادرا قليلا منهم، نتيجه انهم هجروا وهجرهم علماء السنه وعلى راسهم الامام احمد. وهذا في القرن الثالث كما تعلمون، او اول من اول هذا الكلام ابتدعوه في القرن الثالث وهجرتهم الامه وماتوا. فليكتب انه في القرن الرابع الخامس طبعا او ما بعده انتشر كلام هؤلاء. لا يغير ذلك الى الحقيقه في شيء، لا يغير من انهم ابتدعوا امرا في الدين وحده وان القرون الثلاثه المفضله لم تعتقد هذا الشيء وانها قاومته من ادركه الدين من ادركه قاومه وحذر منه وغدر عن اتباعه. وكذلك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وامثاله من الاخوه مثلا الاعتزال كما تعلمون. علماء سبق كتب الجرح والتعديل عن الجرح فيه وعلى الطعن فيه واصل وعمرو بن عبيد وبشر المريسي. خالد الذهبي عندما يذكرهم يقول لا حجة او لا يحتج به ولا كرامة او برد روايته ولا كرامة، لان هؤلاء ائمة بدعة وائمة ضلالة فلا تقبل روايتهم. وهذا الكلام كلام علماء الجرح والتعديل الذي هو كلام الائمة المحاربين الذين لا يحاربون احدا لاجل عقيدته حتى لو كانت عقيدته من اسلم العقائد ومجاهدا من اكبر المجاهدين من اجل عقيدة السلف، لكنه ضعيف في الرواية والتصوير لا يحابون احدا ابدا من اجل شيء اخر، فهم الميزان الحقيقي الذي يهدر الله عز وجل دولة من الشاهد أن أي عقيدة غير عقيدة السلف الصالح غير عقيدة أهل السنة والجماعة محدثة بعد القرون المفضلة في عضي أسمائها وكانت مرجعة ومحتقرة ومهجورة من علماء الأمة الذين عاصروا. ولا يقول ذلك من الحقيقة الشيء أن يكون فقام العاصر أو فقام أو ما بعده أن تكون منتشرة في كثير من الناس أو أن يستطيع بها بعض العلماء أو يغرى بها بعض من ليسوا بحجة مقتدى به أو من يكون حجة مقتدى به ولكنه يعتريه ما يعتري الذكر يعتريه ما يعتري العلماء من خطر أو نقص أو أثر أو أن يتخصص في هذا المجال أو أن يطلع على قضايا هذه الأقوال أو نحو ذلك من الملامسات التي تقام. ثم بعد ذلك كله يقول رغم هذا كله ورغم انتشار البدع في الاصول المتاخره فقد اشرنا في المره الماضيه ونزيد الان ومع ذلك فان المسلمين اليوم ومنذ القرن الثالث تقريبا الى اليوم يتبعون في الاكثر الغالب الاعم العله الاربعه. الذي لا يتبع العله الاربعه اصحاب الحديث هم يحتفظون عقيده السلف بطبيعه الحال اهل الحديث الذين لا يعقيده السلف لكن هم اقليه. الكثره الفاتحه من المسلمين تتبع العله الاربعه. ومن الشاهد أن الأئمة الأربعة جميعا كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة وأن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه الأئمة الكبار المشهورون في المذهب هم من أهل السنة والجماعة. فتجد الشافعي والمزني وابن قريش والإسرائيلي وعلماء إلى الخرج مثلا إلى سبق من العلماء الأصبهاني الذي علم كتاب بيان الحجة علماء وراء علماء طبقات في مذهب الشافعي تجده على مذهب السنة والجماعة. فكذلك هذه الجريان الرحيم رحمه الله كان على مدى السنة والجماعة وقال محمد بن حسن السيداني وابو يوسف معناه كذلك ايضا وان كان في مساله الاحجاء نوعا ما مساله بسيطه سيتحدث عنها ان شاء الله. ثم جاء من من الحنفيه جاء الامام ابو جعفر الطحان الذي وضع مثل هذه العقيده وهو من الحنفيه وهكذا يوجد علماء كثيرون ينتمون علماء كثيرين ينتمون الى مذهب ابي حنيفه وهم من كبار ائمه المذهب وهم على هذه العقيده. ثم ننتقل الى مذهب الامام مالك. والامام مالك رحمه الله هو امام اهل الاثر جميعا وهو على مذهب السنه والجماعه ولله الحمد وتلاميذهم ابن القاسم وابن الحسن والامثال ثم من بعدهم فنجد مثلا ابن عبد البر وهو مذهب العلماء المالك كتابه معروف ومشهوره يجدوا على مذهب اهل السنه والجماعه. وهكذا نجد معظم المغاربه تمروا الى ما بعد قرن تقريبا من انتشار البدع في المشرق وهم على مذهب اهل السنه والجماعه في المغرب. ثم ننتقل الى المذهب الحنبلي الامام احمد والنعم على السنه والجماعه وكذلك اتباعه استمروا على السنه والجماعه الى القرن العاشر عشر الى اليوم وهم اكثر المذاهب تمكينا في هذه العقيده وتطبيقا لها. فهكذا نجد حتى ان الشعراني رحمه الله والصنعاني وابن الوزير وامثال من العلماء الزيديه والمدينه قال الزيديه نجد انهم في العقيده على مذهب السلف ولما توسعوا في العلم وتلحوا انتقلوا من الزيديه الى مذهب السلف وهذا كثير من العلماء. الشاهد ان هذه العقيده اجماعيه واجماعيه من ناحيتين من ناحيه انها في القرون الاولى لم يكن غيرها وما وجد قرن وهو عقيده بدعيه مردودة مردودة ولأن أكثر علماء الأمة وثقات الأمة كما تعلمون أصحاب الكتب الستة مثلا العلماء الكبار حتى العلماء اللغة الكبار كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد. نصل إلى موجة أخرى عظيمة نحتاجها نحن المسلمين اليوم نحتاجها جدا وهي أن المسلمين اليوم كما ترون من التفرق ومن التكتل ومن التناقض ومن التفاقم مع كثرة أعداء الإسلام ومع اتفاق كلمة أعداء الإسلام على عبادة هذا الدين وأهله فنحن لم نشهد في عصر من العصور فرقة وخلافا أشد منا في هذا العصر. فنحن عندما نقول إن عقيدة إجماعية نقول إنها العقيدة الوحيدة التي يمكن أن يجتمع عليها المسلمون واقعا ولكن يجب أن يجتمع عليها المسلمون شرعا ودينا ولا يقبل غيرها. فما تزال هي العقيدة التي تجمع آخرة كما جمعت الأول كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا لما قرأ به أولها. فآخر هذه الأمة إن أراد الاجتماع وإن أراد النصر وإن أراد التمكين وإن أراد الاستخلاف في الأرض الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ذلك هنا السجل الأول، فعليه بهذه العقيدة وقتها فإنها بإذن الله هي الوسيلة في ذلك ولا شيء غيرها. ومما يعيب على ذلك أن ننتقل إلى الميزة أو الخصوصة أو الخاصية الأخرى، وهي أن عقيدة السلف وقد قلنا قبل ذلك في الحلقة الماضية أنها عقيدة فطرية، عقيدة الفطرة السليمة ولله الحمد. فكل مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل يؤمن بها بالبداهة وبالفطرة. ولذلك كما ترى إن شاء الله فيما بعد نجد أن العقيدة السلفية والعقيدة السلفية والجماعة في الإيمان تكتفي بالإيمان المجمل ممن لا يستطيع الإيمان المفصل، وتختلف الإيمان المفصل بمن يستطيع الإيمان المفصل. الإيمان المجمل يكفينا، يكفي العوام جمهور الناس، يكفيهم الإيمان المجمل. وهذا الإيمان المجمل يحصل لمن يقرأ القرآن للعوام أو يسمع القرآن منه بالبداهة وبالفطرة، لأنها دين الجميع، لأنها تمثل حقيقة الإسلام، والإسلام هو دين الفطرة أنزله الله تبارك وتعالى لجميع البشر. لم يمكنه علماء الكلام المتعمقين والمستجدين الذين يكتبون الأوراق والصفحات التي لا يفهمها أحد، لا، أنزل الله تعالى هذا الدين لعامة الله، لكل الناس، للبدوي الجاهل للصحراء، للعالم الكيميائي أو الفلكي المتخصص الذي سيأتي في القرن الأخير أو في أي قرن. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وأنزل هذا الدين عاما للجميع ليلبي حاجة الفطرة ويتفق مع الفطرة لكل بشر ولكل إنسان ما دام هو إنسان وما دام هو بشر. ففي قرية العقيدة السلفية واضحة وتتجلى في أعظم المشاكل التي أثارها أعداؤها. فإن أعداء العقيدة السلفية أو المخالفين لها يثيرون قضايا في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي المباحث المهمة في العقيدة، لو طبقنا ما نقوله الآن على العوام فوجدنا إلى أي عقيدة يمكن أن ينتمي العام. خذ مثلا إذا قرأت على أحد العوام وسمع القرآن يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العبد استوى، وتقول له هل الرحمن على العبد؟ قل نعم القرآن الله تعالى الرحمن على العبد استوى بالبداهة وبالفطرة. من الذي يعلمه لا قل استولى؟ من الذي يحققه؟ إذا حسنه أنه لا يستولى استولى ولا يخطر على باله استولى أبدا، وأعقد من ذلك لا يخطر على باله أن يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا قدامه. ترى الله عقيدة الأشعرية مثلا ما تخطر على بال العالم هذا الكلام إلا أن يقرأ المواقف أو شرح المواقف أي يتقن هذا الكلام، لكن هو بفطرته الرحمن على عبد الصمد. نعم يعني يد الله فوق أيديهم يقول يا أخي لله هذا يد الله فوق أيديهم ايش تقول في كلام الله؟ وكثير من الاختبار مثل ذلك. وفي قضية الإيمان يقول المرجئة والخوارج نعم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك تقول الخوارج من ارتكب الكبيرة كفر لأنه ما بلغ من الإيمان شيء فقد ذهب كله، إذا الزاني نقص إيمانه أي انتهى إيمانه إلى انتهى. وبالمقابل قالت المرجئة لا، لأن الزاني يزيد ويبقى مؤمن إذا الإيمان ثاني حتى العهود بنا والإنسان. هنا الطرفان يقول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد ويقف، فإذا جاء أحد من عوام الناس نحو الأمية من أي سبب سوى العلم ويقرأ قول الله تبارك وتعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى، كل واحد يزيد الإيمان يزيد الإيمان بالبداهة وبالفطرة وبالبساطة دون أن يقتل شيء من ذلك. وكذلك القدر هو من أكثر المذاهب التي يقول فيها الناس من كل مذهب ويؤلف فيها المؤلفات الطويلة العريضة التي لا تثني ولا تثني المجموع، والتي عصمنا الله سبحانه وتعالى جميعا عصمنا من القول بأمثال هذه الأمور بالتسليم بما صح وثبت والاستفتاء والوقوف عنده. فكل إنسان يقرأ تقول هل أنا مجبور على كل أفعال؟ هل أنا من نفسي؟ هل أنا من إرادة؟ لكن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن شاء الله، ما تقدر تجزع عما ربك تبارك حياة النفسية حياة الإرادة حتى تجزع عما تبارك مثلا أي أجل هي نفسية والله تعالى هو نفسية، لكن أنا ما أعشى إلا ما يشاء الله عز وجل. إذن ما في داعي الجبرية، الجبرية مذهب باطل، وكذلك نفي القدر وأن الله عز وجل يقدر الأشياء باطل، ولا يقبله المسلم الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يقرأ من أحاديث الصفات وهي من أنظف الأحاديث لله الحمد. فمن هنا نقول ان ايات الصفات واحاديث الصفات واحاديث اصول العقيده وايات اصول العقيده جمله ليست من المتشابه بل هي من المحكم الواضح الذي وان كان في بعضها ما قد لا يفهمه الا من العلم او اخذنا في العلم لكنها في الجمله والاصل هي من المحكم. واما الفهم فتتفاوت الافعال بما يقدر الله عز وجل كل انسان من البيئه ومن معرفه اللغه ومن الامكانيه او الاهليه المتعلقه. فهذه ميزه اخرى من ميزات العقيده السلفيه اي عقيده اهل السنه والجماعه وهي ميزات كثيره لا يمكن ان ناتي عليها جميعا. لكن قلنا ان هذه من الاسباب التي تجعلنا جميعا ندين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيده دون غيرها ونحرص ان نتعلمها وان نتعبد الله تعالى بها دون غيرها. وان علمنا غيرها فمن باب معرفه الباطل من السند لا من باب معرفته ليعتقد. وحسبنا يكفينا ما في هذه العقيده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي لما راى بيد عمر رضي الله عنه صحيفه من التوراه قال وقد تعلموها والله لو كان ابن عمران حيا لرفعه الى اتباعه او لو كان عمر حيا لرفعه الى اتباعه. وكذلك عمر رضي الله عنه لما فتح سعد بن ابي وقاص المدائن الاخرى وجدوا من الكتب الضخمة التي كان كسرى يحتفظ بها بسائر العلوم والفنون فكتبوا الى عمر رضي الله عنه وقالوا لنا ما هذه الكتب فهل ترى ان ننقلها للمسلمين او ان نستفيد منها؟ فقال احرقوها. كتب عمر احرقوها او اغرقوها فما كان فيها من شر فليثنى الله منه وما كان فيها من خير فقد اغنانا الله ثناء اعظم. الحمد لله. فلا نحتاج في مصدر ديننا وفي معرفة ربنا سبحانه وتعالى أن نتلقى من غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون وهو الوحي وأن ناخذ غير الإجماع الذي كانت عليه القرون الثلاثة من قبل. إذا أيها الإخوان المسألة خطيرة لأنها ليست قضية رأي وعقل يفكر الإنسان ويختار. الحقيقة أنها قضية اتباع وتسليم لله عز وجل. فمن أراد الحق والدين لله سبحانه وتعالى بالحق فهذه العقيدة إجماعية لا يجوز الخروج عليها وإلا فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يورجه ما تولى ومصر به جهنم. فهذه الآية من الآيات التي تدل على تجزية الإجماع كما نص عليها العلماء وأن اتباع غير سبيل المؤمنين أو التفرق عن الدين القويم بعد لقاء الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتباع غير هذه العقيدة هو تفرق عن الطريق المستقيم وهو اتباع للأهواء وهو اتباع للفتن واتباع لدعاة جهنم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينادون ويوعدون الناس ليجتازوهم عن طريق الحق الخط الواضح المستقيم. هذا ما أحببنا أن نقدمه ولا نرى حرجا في أن نبدأ بسم الله فنقرأ مقدمة أو الصفحة الأولى من الشرح. التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه مستشفى بها وهذه سنة ينبغي لنا أن نقتدي بها جميعا في ذكر الله الحمد لله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه الخطبة في نفسها فهو أفضل. وكل خطبة لا يذكر فيها أو لا يذكر فيها الشهادة أو لا يتشهد فيها فهي كاليد الجزاء كما جاء في الحديث. وكذلك في الحديث أن كل أمر الجبال لا يذكر فيه بإذن الله فهو أخطأ أو فهو أكثر، وإن كان في هذا الحديث هو ضعيف من حيث الإسناد، ولكن من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مكاتباته من الملوك ومن غيرهم لم يكن صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر ليخطب أو يخطب لأحد إلا مستفتحا ومبتليا بذكر الله سبحانه وتعالى. فالبداءه بذكر الله سبحانه وتعالى او بالحمد لله او بسم الله او بخطبه الحاجه هذه سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ولا ينبغي العدول عنها. وهكذا بدا المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بدا هذا الكتاب بهذه الخطبه، ثم قال بعد ذلك اما بعد. وهذه ايضا سنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي خطبه، كان بعد ان يذكر ان يصلي الله او ان يحمد الله او ان يثني على الله تعالى بما هو اهله يقول اما بعد، ثم يبدا الموضوع الذي يريد. يقول رحمه الله اما بعد، فانه لما كان علم وصول الدين اشرف العلوم، ابترف العلم بترف المعلوم الى اخره. نقول علم وصول الدين اشرف العلوم لان ترك الشيء من ترك موضوعه. فما هو موضوع علم اصول الدين او ما هو موضوع علم التوحيد؟ هو معرفه الله سبحانه وتعالى. فلما كان موضوعه هو معرفه الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي لجلال وجهه من التعظيم والثناء وما ينبغي لحقه سبحانه وتعالى من العباده ما يجب عليه او الذي حقه على العباد، اذا كان هذا العلم هو اشرف انواع العلوم. ولذلك نحن نستنتج اخوان قضايا مهمه لا ينبغي ان نفوتها وان كانت معلومه ومفهومه لدى الجميع باذن الله، لكن ينبغي اننا دائما نقف عند مثل هذه الامور ونتذكرها فان الذكرى تنتهي منها. لذلك نقول من الذين يكتفون في تعليم التوحيد او في تعليم العقيده او في تعليم اصول الدين فيقولون هذه الامور لا داعي لها او لا ضروره لها او لا تهم اصلا اشبه ذلك من التشكيكات الواضحه او الخفيه، نقول يرد عليهم بمثل ما افتتح المؤلف الكتاب ان تعرف العلم بترف المعلوم. معرفه الله تبارك وتعالى هي الفقه الاكبر وهي اعظم العلم وهي اعظم الغايات واشرف ما يسعى اليه المؤمنون جميعا. معرفه الله سبحانه وتعالى لا يجوز لاحد ان يهون من امرها وان يفكك فيها فيقول التوحيد لا بدائل او توحيد الاسماء والصفات انتهينا منه لا احد يذكره سبحان الله. هذا الذي لو قلت له كيف ترى تعليم الناس الصلاه او تعليم الناس الزكاه لا بدائل عن الناس الصلاه والزكاه، لو قال هذا لانكر عليه جميع المسلمين انه يمكن ان الناس يتعلموا الصلاه والزكاه. فاذا قال لا نعلم الناس معرفه الله عز وجل فكيف يكون الانكار عليه؟ يكون اعظم، يعني معرفه الله تعالى اعظم من معرفه حقه، معرفه سبحانه وتعالى بذاته اعظم من معرفه حقه الذي هو فعلنا له، فاعتقادنا فيه اعظم من فعلنا له وان كان كلاهما كل منهما عظيم. فنقول ان معرفه الله سبحانه وتعالى اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. لا في معرفه الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله في علوه سبحانه وتعالى وفي عظمته تبارك وتعالى وفي تفرده بالالوهيه عشر جمل كلها تتعلق بمعرفه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا من افضل الايات لانها تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. الفاتحه افضل السور ماذا تنظر فيها كلها توحيد، كما سيأتي المؤلف رحمه الله يقول القرآن كله توحيد ومن هنا كان أفضل الكلام، لكن السبب أن أفضل ما في القرآن هو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى الفترة الطويلة 10 سنوات في تعليم التوحيد، ثم ما يزال في المدينة تنزل أحكام الفروع مرتبطة بالعقيدة نفسها بالاعتقاد القلبي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عمل الخلق وإعقاد الخلق وهكذا بقية الفروض الجهاد لسبيل الله عز وجل شرع لتكون كلمة الله العليا وليكون الدين كله لله ومن أول من أوجب من شرع كتابهم وفرض وأكد أهل الكتاب الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله من المسيح ابن مريم أمر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة بقتالهم، وهو يجب أهل كقتال المشركين المنكرين المعاصرين. فمن عرف أو وصف الله بغير صفته أو جعل له ابنا أو صاحبة أو ولدا أو أشرك معه في صفاته بأي نوع من أنواع الشرك فإنه قاتل كما يقاتل المشرك المعاصر. فالشاهد أن توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أو جملة العلم معرفة الله تبارك وتعالى هي أشرف العلوم أشرف أنواع العلوم والمعارف، وهي الفقه الأكبر كما قال الإمام هنا. لكن ينبغي لنا أن ننتبه أيها الإخوة إلى قضية ثبوت كتاب الفقه الأكبر، وشيخ سعد أنه علق عليه في هذه النقطة وبعض النقطة غير معلق عليها، لكن نحن نقتصر هذا التعليق ونقول أنه حتى الشيخ سعيد ورجع إلى أبي زهرة. الواقع أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله نسبت إليه بعض الكتب التي لم يكتبها ولم يؤلفها، والذي كتب هذه الكتب على ما يبدو هو أحد أئمة الحنفية المسمى أبو المطيع البلقي، الحكم بن عبد الله أبو المطيع البلقي هو الذي كتب هذه الكتب ونسبها للإمام أبي حنيفة، وفيها حق كثير لا شك، لكن يهمنا أن نعرف أنها ليست يا أبي حنيفة، فرسالة العالم المتعلم ورسالة الفقه الأكبر، وإن كان أكثرها صحيح وصرحت على أنها للإمام أبي حنيفة، لكن النهج العلمي يجب أن نعرف ذلك، والحكم نفسه ضعيف، الحكم نفسه بل هو متهم بأنه الوضع، ولا شك في قيمته العلمية في فقه الحنفية، لكنه من حيث الرواية لا قيمة لروايته ولا صحة لها. ومن هنا ما نصبه الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يصح، وإنما هو من وضعه هو أو من تأليفه. وهذا على أي حال لأن المؤلف حنفي، ولأن الحنفية أكثر المسلمين، فبداية العصر كانوا هم الدولة لهم وأكثر العوام منهم والكبار منهم، والمؤلف رحمه الله هنا الشارع يعني ينطلق من كون هؤلاء الحنفية يثبتون أو يعتقدون أن الفقه الأكبر صحيح وثابت عن أبي حنيفة، وربما يقولون ان الحكم اللي هو ابو مطيع البلقي يقولون انه فقه، فلنفرض هذا، فلنفرض انه كما قلتم لا ورد او ما نقل عن ابي حنيفه يدل على ما نقول، فانه سمى معرفه الله الفقه الاكبر، فهذا امر مهم. وما ورد عن ابي حنيفه في قوله ان من انكر ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش فهو كافر، هذا ايضا ثابت ومرفوض، ووردت عنه نقول كثيره هم يعتمدونها ونحن نلزمهم بها، ونقول لهم إذا انتسبتم إلى هذا الإمام فانظروا ماذا قال وكيف تعتقدون عقائد بدعية مخالفة لمذهبه، وحدثت في القرن الرابع على يد أبي المنصور المبعيدي ثم على يد النسفي وغيرهم من الذين أحدثوا في المذهب الحنفية في مجال العقيدة. وأما قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة إلى آخر العبارة قراها جزاه الله خيرا، فهذه الثلاثة الأقسام أو الأربعة هي عنوان بادئ عقده أو فصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله في غاثة الأحكام، في باب أنه لا حياة للقلب ولا طمأنينة ولا نعيم إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبوده وإلهه. وهذا المؤلف الشارح رحمه الله اختصر هذه الأسطر من ذلك الكتاب من ذلك الحكم العظيم. وكلام ابن القيم رحمه الله الذي يقرأه بذلك العصر يتعجب ويستيقظ، ولكن الذي يقرأه في عصرنا هذا يزداد يقينا ويزداد عدما، لأن العصور التي كانت تسمى في الماضي عصور الإيمان، العصور الوسطى عصور الإيمان، حينما كان ابن القيم رحمه الله يؤلف ذلك الكتاب كان الناس جميعا يدينون بأي دين، لكنهم يدينون، كان البوذي والبرهمي الهندوسي النصراني اليهودي كانوا يدينون، وكانت الأديان بالنسبة لهم مرضية لشعورهم العاطفي على الأقل، فالذي يتدين بدين من هذه الأديان في الأعم الأغلب مقتنع بحقيقة هذا الدين وبصحة هذا الدين، ونتيجة هذا الاقتناع وهذه الصحة لا يجد الاضطراب والحيرة والشك الذي شهده القرن العشرون بل القرن التاسع عشر ظهر، لكنه القرن العشرين أكثر القرون في تاريخ البشرية اضطرابا وحيرة وتفقصا وضياعا وضمانا. لماذا؟ لأن هذه القلوب لا تعرف الله سبحانه وتعالى. وما الذي يعبر عن هذا حق التعبير؟ نجد يا إخوان الذين يعبرون عن أي واقع في أي مجتمع، سواء كان هذا الواقع حقا أو واقعا حقيقة أو سلوكا أو أيا كان، الذين يعبرون عنه بالتعبير الدقيق هم أصحاب الإحساس العميق الدقيق كالشعراء والأدباء وأمثالهم. فيتكلمون، لو رأى واحد من الشعراء حريق لو رأيته مثلا أنا وإياك هو الحريق بطن طويل، لكن يعمل قصيدة طويلة يبين فيها المآسي فتقرأها فكأنك رأيت الحريق وعينك. وهكذا الشعراء أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه القدرة. فماذا يقول أدباء وشعراء وربى حول هذه القضية؟ حول قضية أنه لا حياة للإنسان ولا سعادة ولا هناء إلا بأن يعرف الله سبحانه وتعالى، سواء قالوها بهذا النص أو عبروا عن الضياع. يكفينا أن نعرف أنهم عبروا عن الضياع وعن القرار. ويؤسفني جدا أن أقول إن بعض أدباء العرب أو بعض أدباء المسلمين يسلكون وينتهجون منهج أولئك الأدباء الحيارى الضائعين. ولذلك نجد كثير من الدواوين الشعرية التي ضائع تماما على نهج الشاعر الاخواني الذي يقول جئت لا ادري من اين ولكني اتيت. هذا شاعر مسرع تصرح بهذا، لكن غيره من الشعراء يكتب ديوانا كاملا تقرا فيها الحيره والضياع والالم من لا شيء، يبحث عن شيء لا يدري ما هو، ويتالم من شيء لا يدري ما هو. ونحن والله يعرف الله، يعرف الله انه يحتاج الى ان يؤمن بالله عز وجل. ونعرف الله انه لو عرف الله سبحانه وتعالى ولو أنه يصلي لله عز وجل كما طلب الله عز وجل، ولو أنه يقرأ كتاب الله عز وجل، لما كان في شعراء المسلمين من يقول والله أعوري ولا أعرف دربا أبدا. وهذا الرجوع أبدا، نحن نعرف دربنا والله، نعرف دربنا ونعرف إلى أين نصير، ونعرف أن ربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونعرف ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف أنه طلب علينا فرائض وفعل لنا فرائض، إذا وقفنا عند حدوده فقد وحدناه سبحانه وتعالى وأطعناه، فمصيرنا إلى الجنة ومصيرنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وإن عطيناه وتعدينا حدوده فمصيرنا إلى الشقاوة في الدنيا وإلى النار في الآخرة، أجار الله وإلى الجنة. لكن هؤلاء الحيارى لا يدركون ذلك. وهذا الشاعر الذي يسمى الشاعر العدمي العدمي الكبير البير كامل، الشاعر فرنسي مشهور، وهو كان هو أكثر شاعرين أثر في بين فرنسا، يقول يلخص حيرة الإنسان المعاصر. هم طبعا يعملون الإنسان لأنهم يظنون أن المسلمين حيارة، ونحن بحقيقة حيارة لأن قليل منا أن يمثل حقوق الإسلام، يظنون أننا مثلهم على هامش الأمم حيارة. يقول مشكلة الإنسان المعاصر قضية واحدة، وهي أنه يبحث عن سيد، يبحث عن إله يحدد هو مرة طيب عام، لكن في الأخير يقول يبحث عن إله. البحث عن الإله هي مشكلة الإنسان الكبرى، والدمار والحروب المستمرة والقنابل الذرية والمصير الرهيب الذي يعني ينذر البشرية، وتحاول البشرية أن تحاول كل وراء تستطيع. ولذلك يلجأ هؤلاء أهل الإحساس وأهل الشعر وأهل النظرات البعيدة، يلجؤون للمخدرات، يلجؤون للانتحار، يتخلصوا من رعب المستقبل كما يسمونه، رعب المستقبل لو نشبت حرب نووية، رعب المستقبل عندما يرى الإنسان أن الأسرة متفككة وأن المجتمع ضائع، تجد الحيرة. مهما تمتع من لذائذ الدنيا لا تطمئن ولا سعادة ولا راحة أبدا، فيأتي بالمخدرات ليهرب من الدنيا من واقعها أو ينتحر. لذلك أرقى بلاد العالم في الحضارة المادية وفي الشوارع الفسيحة والعمارات الضخمة والطرف المادي ومعدل المعيشة لأكثر بلاد العالم بنسبة الانتحار. لماذا؟ لأنه كما قال هنا رحمه الله وكما قال ابن القيم في غرة الأحبار، لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وخاطرها. فمن لم يعرف الله فالله لا يجد الطمأنينة ولا يجد الراحة ولا يجد اللذة ولا يجد السعادة مهما أخذ من متاع الدنيا ومهما جلع من ثمارها، بل يعذبه الله بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم ينتقل رحمه الله فيقول: ومن المتاعب ان تستقل الذكور من معرفه الله وادراكها خلق الصيد، فقال محمد عز الابراهيم ان بعثه ثلاثه معذبين واليه داعين، ولم تجاره المسلمين ولم الفرار المسلمين، وجعل مساحه عمله وزبده عبادته ما فلا تستقل العقول ولا تتسرب العقول في معرفة هذا، ونجد دلائل ذلك الواقعية أكثر من أن تحصر وأكثر من أن تعلم. فإن الفكرة العقل البشرية نفسها أو العقول البشرية أيام اليونان كانت هناك نظريات عقلية إلهية. ماذا حدث؟ لما جاء المسلمون نقضوا تلك النظريات المنتسبون إلى الإسلام على التعبير الصحيح المنتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة كابن سينا وابن رشد والفارابي والكندي نقضوا تلك النظريات وأبطلوا كثيرا منها وأضافوا إليها إضافات هي صحيحة بالنسبة لباقي أولئك وباقيها. فجاءت النهضة الأوروبية عصر النهضة كما يسمى أو عصر التنوير كما يسمى في القرن السادس عشر السابع عشر أظهرت نظريات بشرية جديدة في قارة الشمس وأمثالهم بنوزة وكذا فوضعوا نظريات جديدة وأبطلوا بها النظريات القديمة سواء ما أضافه المسلمون الإسلام أو نظريات أرسطو وأفلاطون واليونان وكذا. فجاء القرن السادس عشر فظهرت المذاهب التي تسمى المذاهب الوضعية التي كان قارة أمثاله يعني أصلا في جماهير يدرسون دراسات أدبية وكذا يعرفون هذه أو النظريات الاجتماعية. جاء هؤلاء الفلاسفة وضعوا نظريات جديدة أبطلوا بها نظريات عصر النهضة وعصر التنوير. ففي القرن العشرين ظهرت نظريات أكثر حدادة وأكثر جدة وأبطلوا بها النظريات القديمة. فيا سبحان الله كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم من جعل دينه حرة للهوى أو أكثر التنقل أكثر التنقل أي تعتبر عقيدة أفلاطون ولا ابن سينا ولا ديكارت ولا هيجو ولا سبينوزا ولا فلان اي فقط من القرن العشرين ناس اليوم ما يزالون احياء من المفكرين والفلاسفه يقولون كل ما كتب في الفلسفه الميتافيزيقيه صار كل مضمونها صار كل تمام. ونحن يكفينا قول الله سبحانه وتعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. اي نظريه غيبيه عن نشاه الكون عن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى عن نشأة الإنسان على هذه الأرض وكيف جاء لماذا جاء أي نظرية فهي باطلة. من وضع المضلين الذين لم يشهدهم الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولم يشهدهم خلق أنفسهم فضلا عن أن يشاركوه بذلك لم يشهدهم ذلك حتى يتكلموا عنه وحتى يقولوا فيه ما لم يشهدهم أبدا ولم يتخذهم عقلا فهم مضلون أضلوا بين الإنسانية وأضلوا أهل الديانات القديمة ثم أضلوا أهل الإسلام فيما بعد. هؤلاء الذين يسمون خلائق أو حكماء أصحاب العقول الضخمة هؤلاء لا قدرة لهم ولا قدرة بأي عقل من العقول إلا بالوحي وما يفهمه الإنسان من الوحي في معرفة الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالفروع فالعقول كلها تعمل لأن الله سبحانه وتعالى ينزل على القرآن للتدبر والإنسان والاستنباط. وأما في المعارف الدنيوية فإن الله سبحانه وتعالى وكل أمر هذه المعارف الدنيوية والعلوم التي تتعلق بحياة الإنسان على الأرض إلى الإنسان نفسه وآتاه الآلة التي تهيئه لذلك وسمح له وأفتح له المجال أن يعمل وأن يفتح فيها ويتعلم. لكن ما يسمى العلوم الإنسانية أو النظريات الكونية أو النظريات الإنسانية هذه هي التي لا يجوز أن ننظر المسلم إليها ولا نستمد شيئا منها إلا من كتاب الله وسنة رسوله وبهما يقيس تلك النظريات ويرى ما يرى منها ويدعو ما يدع. فيقول على هذه المعرفة ثمن مطالب الرسالة التي هي معرفة الله ثم يتبع ذلك أصلا فتكون الأصول ثلاثة. تكون الأصول المهمة ثلاثة: معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة العاقبة والمآل أو المصير لمن أطاع الله ولمن عصى. هذه أساس المعرفة أو بالأحرى المعرفة الكلية تشمل هي هذه الأصول الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة أولها وأشرفها معرفة الله سبحانه وتعالى أن نعرف الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كلمة المعرفة نفسها وردت في الأحاديث لأن بعض الناس يمكنه لأن الصوفية يسمون الإنسان الذي بلغ عنده درجة ما العارف هذا المصطلح غريب عن الإسلام. نعم لكن المعرفة أو معرفة الله ليست غريبة بل وردت في الحديث الصحيح في إحدى روايات حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فإذا هم عرفوا الله فإذا عرفوا الله فأنبئهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. أشتهد أن هذه الخطوة في ذاتها عندما نقول معرفة الله لا غبار عليها وإنما الخطأ في إطلاق كلمة العارف في المصطلح المتداول عند الصوفية. فالدرجات عندنا مسلم ثم مؤمن ثم محسن، وهناك صفات أخرى وهي المتقون المفلحون الفائزون إلى آخره، وليس فيها ولا منها العارفون. لكن نقول معرفة الله أو معرفة الله تطلق وتستخدم لا على سبيل العالمين في أحد الخلاف. فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي الأصل الأول والأهم من كل المعرفة. ثم معرفة ماذا؟ معرفة الطريق الذي يوصل إلى رضا الله وإلى طاعة الله. ما هو؟ يعني معرفة السريعة، معرفة أحكام الحلال والحرام. فنعرف أول التوحيد، ثم نعرف ثانيا الفقه الشريعة أي معرفة الحلال والحرام، ثم نعرف ثالثا مصيرا المصير الذي يكون به الإنسان بناء على المعرفتين الأولين. من عرف الله وعرف الطريق إلى أين يصير، ومن خالف ذلك إلى أين يصير. فنعرف أخبار الله ما يتعلق بها، وما هو حالنا عند الموت، ما هو حالنا بعد الموت، ما هو حالنا في العالم الآخر. فمن عرف هذه الثلاثة اكتملت معرفته الضرورية التي هي معرفة الدين الذي ينبغي أن نعرفها الجميع، لأن يعرف التوحيد ويتعلق به المعرفة التي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام ورسوله، ثم يعرف الشريعة وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه ويطيعه، ثم يعرف مصيره ونهاية العالم الآخر، لأن معرفة ذلك ضرورية له في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت ليست مما يتعبد به عملا، لكنها لما ينبغي معرفته اعتقادا ليعرف. فهذه أصول المعارف الثلاثة، الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله. ويقول ولهذا، الضمير هنا أو التعليل في ولهذا يعود إلى إيش؟ يعود إلى التعليل، يعلم يعود إلى التعليل، يعني الغرض من التعليل إثبات أن العقول لا تستقل بمعرفة الله، وإنما يلزم أن تكون نابعة وتابعة للبصر. قال ولهذا، ولكون العقول لا تستقل بمعرفة الله، ولكون ذلك لا يكون إلا عن طريق الوحي والإرسال والرسل، ولهذا سمى الله ما أنزله عن نبيه صلى الله عليه وسلم روحا، فسماه نورا، فسماه كفاء. ويبدو أن الوقت قد سارت على الصباح ويكون يريد الاستمرار، لكن أحب أن أعتذر، وأنا يؤلمني الاعتذار جدا، وخاصة ونحن في بداية الطريق يؤلمني جدا أن أعتذر عن الاستمرار درس بعد المغرب، نظرا لارتباطنا بموعد مهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن، وسنذهب إن شاء الله الآن نقول في الطريق ماذا عند رأي الشيخ علي، نقول أيضا في الطريق لأنه موعدنا معه بعد العشاء. هذا في الحقيقة يؤلمني جدا، وأرجو عدم المؤاخذة، ولولا أنه مع سماحته لما أمكن لي أن أتخلى إلا لظرف قاع. فأرجوكم أيها الإخوة جميعا المعذرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والقبول، وأن يرزقنا الإخلاص وحسن الاستماع وحسن العمل بما أسمع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.